بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والرابع المباين المخالف، يعني النوع الرابع من النسب الأربع إذا كان بين الرقمين مباين، يعني لا يمكن أن يدخل أحدهما في الآخر وليس هناك عدد ثالث يقبل القسمة على العددين وليس أيضا مماثلا، هذا يسمى مباين. مثل 2 و3 وعدد 4 و6 4 و5 وهكذا. ولما ذكر رحمه الله النسب الأربع ذكر بعد ذلك أن الانقسام لا يخلو، إما أن يكون على جنس واحد، مثل لو هلك هالك عن 3 زوجات وابن، أصل المسألة من 8 ثمنها 1، فواحد وثلاث زوجات في انكسار، وهذا الانكسار على جنس أو فريق واحد، وهذا سبق بيانه. والقسم الثاني إذا كان الانكسار على أكثر من جنس، فقال: فخذ من المماثلين واحدا، مثل لو هلك هالك عن 4 زوجات و4 أعمام، المسألة من 4 للزوجة 1 ورؤوسهن 4، هذا انكسار. انكسار ثاني سهم الأعمام 3 والرؤوس 4، فعندنا عددان كل عدد من جنس، فننظر بين العددين بالنسبة الأربع، فهنا مماثلة. قال: فخذ من المماثلين واحدة، فنأخذ عدد 4 ونضربه في أصل المسألة 4 يكون 16، ثم نضرب سهم الزوجة 1 في 4 4 وسهم الأعمام 3 في جزء السهم 4 يكون 12. والنوع الثاني إذا كان هناك انكسار في جنسين والعددان في الرؤوس بينهما تداخل، فقال: وخذ من المناسبين الزائدة، يعني إذا كان عددان أحدهما يناسب وهو الكبير أنه يقسم على الصغير، فخذ هذا الذي يناسب الذي يمكن أن يقسم على الصغير واجعله هو جزء السهم، مثل لو هلك هالك عن اثنين إخوة لأم، وأربعة أعمام. أصل المسألة من ثلاثة، الإخوة لأم واحد واحد، وعدد رؤوسهم وعدد رؤوسهم أربعة، عدد رؤوسهم اثنين، والأعمام ثلاثة وعدد الرؤوس أربعة. الإخوة لأم اثنين والأعمام أربعة، ففيه انكسار. ننظر بين الأربعة والاثنين، الأربعة تنقسم على اثنين، فنأخذ الكبير أربعة فيكون هو جزء السهم. ذلك قال وخذ من المناسبين الزائدة، ويأتي إن شاء الله بقية، ويأتي إن شاء الله النوعين الآخرين من نسب الأربعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.